نصل الآن إلى مجموعة تبدو كما لو أنها في المنتصف بين المجموعتين السابقتين بين المؤمنين والكافرين، ولكن عندما نتعمق سنجد أن هذه المجموعة عند الله سبحانه وتعالى ما هي إلا نوع آخر من غير المؤمنين، أي فقط امتداد لهم لأولئك الكافرين. والاسم الشائع لهذه المجموعة بين المسلمين هو المنافقون، والمنافقون هم الأشخاص الذين يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر. إذن الآن الفكرة أنه في المجموعتين السابقتين في المؤمنين والكافرين كل شيء واضح، بمعنى أن المؤمن واضح والكافر واضح لأنهم يظهرون ما يؤمنون به، لكن هذه المجموعة من الناس معقدة. ولهذا سنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى فقط في 5 آيات ذكر شأن المؤمنين بشكل واضح جدا، وأيضا في 10 آيات تم توضيح شأن الكافرين المعاندين بشكل واضح جدا. لكن عندما يأتي الأمر إلى المنافق هناك آيات مفصلة وبعض أكثر الأمثلة تعقيدا في القرآن نجدها عن المنافقين. بالمناسبة، هل أغلق أحدكم الباب؟ لأن الصوت في الخارج سيشوش علينا، جزاكم الله خيرا. أيضا ربما سيتصارع الأطفال في نهاية الأمر، الطبع غلام كما تعرفون. إذن هذه أكثر مجموعة معقدة تحدث عنها القرآن، وأكثر مجموعة ذكرت بشكل مفصل، هناك 10 آيات عنهم في سورة البقرة، وستكون هناك العديد من الآيات المخصصة لهم في سورة النساء أيضا، وفي سورة المائدة، وسورة آل عمران، وهناك تفصيل عنهم في سورة الأنفال مجددا، وفي سورة التوبة، وأيضا لاحقا في سورة النور والمنافقون. أعني مرارا وتكرارا تم التحدث عن هذه المجموعة بشكل مفصل، وهو موضوع معقد جدا وليس بسيط، وأراد الله عز وجل أن يكون كذلك. أبقاه الله سبحانه وتعالى معقدا لسبب. أولا، ما يحدث داخل أولئك الأشخاص هو أمر معقد، هم ليسوا في وضع واحد، يقول تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذن أحيانا لديهم يوم جيد وأحيانا يوم سيء، يتذبذبون ويتقلبون، مثلا مثل الشخص المريض بمرض يظهر أثره عليه أحيانا، وأحيانا أخرى تراه صحيحا وكأن لا شيء به، فتقول هذا الشخص ليس مريضا على الإطلاق، ثم تراه يوما آخر لا يستطيع الحراك من فراشه حتى بسبب مرضه. إذن من الصعب جدا تشخيص تلك الحالة. والآن هذا مهم، أريد أن أعطيكم نظرة عامة عن النفاق في ضوء القرآن، لأنه على الرغم من أنه موضوع معقد أريد أن أعطيكم نبذة عامة عنه، لأنه هنا أول مرة يتحدث الله عز وجل عن هذه المجموعة، ونحن كمسلمين نستخدم هذه المصطلحات بتهاون، كما قلت بالأمس نحن نستخدم كلمة كافر بتهاون، رغم أن القرآن استخدمها بشكل محدد مع أشخاص معينين، ولكن نحن نستخدمها بتهاون وإهمال. ونفس الشيء مع كلمة منافق، الله عز وجل استخدمها بشكل جاد ومحدد جدا ومخصص مع ناس معينين، ونحن نرمي الكلمة على أي أحد. تسمع خطبة عن المنافقين فيخطر على بالك فلان من الناس فتقول إنه منافق فعلا، وترى صورة ذلك الشخص الذي تريد تصنيفه كمنافق. نحن متهاونون جدا بهذا المصطلح، لذا سأقول بعض التعليقات عن أهمية هذا الموضوع. أولا، لا يوجد أحد ذكر في القرآن استحق غضب الله عز وجل أكثر من هؤلاء الأشخاص، لا يوجد أحد في القرآن وصف باستحقاق أسوأ عذاب كهؤلاء الأشخاص. يقول تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكلما نزلت أسفل في النار كلما كان العذاب أسوأ، وأسفل النار مكان المنافقين. إذن عندما تقرر أنت أو أنا أن نطلق على أحد ما منافق فهذا ليس أمرا هينا، هذا في الواقع أسوأ من قولك عليه كافر. إذن مدى وصف الله لغضبه على هؤلاء الناس ليس هينا أبدا، هذا أول شيء لتعلموه. ومن المهم ملاحظة الفرق بين شخص لديه إيمان ضعيف ولا يعمل صالحات ويعصي الله كثيرا ثم يحاول أن يصبح أفضل في الطاعة، وبين الشخص المنافق. هؤلاء أمران مختلفان جدا. الشيء الثاني الذي أريد التحدث عنه هو النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمننا، عليك أن تميز هذا، فهو أمر ضروري جدا، وسأشرح هذا الفرق بشكل سهل جدا لتفهموه. هل تستطيع مقارنة إيماني وإيمانك بإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ بالطبع لا، لا يوجد مجال للمقارنة. التضحيات التي قدمها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا وأسامة بن زيد، والتضحيات التي قدمها الصحابة جميعهم الذين عاشوا فترة نزول القرآن وما حققوه وما بروا به، لا يمكننا حتى تخيله. هؤلاء كانوا خير القرون لسبب، لأن أصعب مهمة قد أعطيت لبشر كانت مدعومة من هؤلاء الأشخاص. رسول الله صلى الله عليه وسلم كلف بأصعب مهمة أعطيت لبشر، وهؤلاء الصحابة دعموه وأزروه وساعدوه في حمل تلك المهمة. هؤلاء هم أعظم الناس. بمعنى آخر، عندما يتحدث الله عن أصدق المؤمنين وأعظمهم، هناك درجات، كل جيل فيه سابقون، ولكن أسبق السابقين هم ذلك الجيل، جيل الصحابة رضي الله عنهم، وهم أفضل الناس. وبنفس الطريقة كفارهم مثل أبي جهل وأبي لهب أو فرعون كما ذكر في القرآن، لن ترى شخصا كفرعون مجددا، ستجد أشخاصا قريبين منه لكن ليس هو مجددا. إذا لن تجد النوع الذي يدعي الألوهية، هذا الشخص وصل إلى درجة أن الشيطان نفسه يريد توقيعه. أبو لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عاداه، كان عمه، ومع ذلك احتفل أبو لهب بوفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سيكون هناك أشخاص سيئون وأعداء للإسلام لاحقا، ولكن لن يصل أحد أو يقترب من ذلك العداء للإسلام لدرجة أن تنزل سورة مخصصة باسمه، كما قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. لن يحصل ذلك. إذن الأفضل في زمنهم أفضل من أفضل شخص في زمننا، والسيء في زمنهم أيضا أسوأ بكثير من السيء في زمننا، لا يوجد مجال للمقارنة. وبنفس الطريقة المنافقون في زمنهم أسوأ بكثير من المنافقين الذين أتوا بعدهم، لأنه كان لديهم الفرصة في تلقي الهداية مباشرة من أفضل البشر صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أنهم كانوا بين أفضل الصحابة على الإطلاق، ومع ذلك لم يستغلوا هذا الشيء. بينما أنا وأنت نقرأ القرآن الكريم ككتاب، هم لم يقرأوا القرآن بل سمعوه، وسمعوا القرآن بصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك اختلاف كبير جدا. أنا لا أقول أن النفاق مات، النفاق مستمر، لكن مستوى النفاق الذي وصلوا إليه لن يصل إليه أحد. إذن عندما يتحدث الله عن النفاق هناك درجات أيضا. إذن عندما تحكم على الشخص سريعا وتقول: ها هي الآية التي تتحدث عن النفاق، أستطيع أن أقول على من تنطبق هذه الآية، لا تنطبق بنفس الدرجة، هناك اختلاف كبير وعلينا أن نراعي هذا الاختلاف. إذن هذا هو التعليق الثاني الذي أردت إضافته كمقدمة عن هذا الموضوع. التعليق الثالث، هذه التعليقات في المقدمة مهمة لتجعل تفكيركم عن الموضوع الذي سأتحدث عنه في الآيات واضحا. كل هذا مبني على القرآن نفسه. جميع الصحابة رفضوا ذكر أسمائهم، كانوا يعرفون أسوأ المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، لم يكن هناك أي شك أن ذلك الشخص لم يكن منافقا فقط، بل كان المنافق العدو رقم واحد للإسلام والمسلمين. ذلك الشخص كان الأسوأ على الإطلاق، على الرغم من أنه يسمي نفسه مسلما وينضم للمسلمين. ويجب أن أخبركم القليل عن قصته، لأنه إذا كنت ستدرس موضوع النفاق في القرآن يجب أن تعرف ذلك الشخص. مثلا لو أنك ستدرس موضوع الكفر يجب أن تعرف فرعون، إذا كنت ستدرس المنافق عليك أن تعرف عبد الله بن أبي. إذا لم تكن تعرف المنافقين الآخرين جميعا لا يهم، لكن يجب أن تعرف هذا الشخص، فهو رأس المنافقين. هذا الشخص كان مواطنا في المدينة، والمدينة آنذاك كانت تتكون من قبيلتين أساسيتين، الأوس والخزرج. والخزرج كانت القبيلة الأكبر، والأوس كانت الأصغر. والأوس يمكن أن نقول أنه كان فيها ثمان مقاطعات أو أقاليم، اعتبروها مقاطعات وأقاليم مثل زماننا الآن. والخزرج كان فيها أربع أقاليم، إذن كل الأقاليم معا 12 إقليما. عبد الله بن أبي يمكن أن نقول أنه كان الحاكم على أكبر إقليم من بين 12 إقليما جميعها. أيضا هو كان من القبيلة الأكبر من الخزرج، وهو من بين أكبر عائلة في أكبر إقليم، وهو المسؤول في هذا الإقليم. ثم قرر أهل المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الإسلام قرروا توحيد كل تلك المقاطعات أو الأقاليم وإنشاء يثرب، وهو الاسم السابق للمدينة، وأن يجعلوها كمملكة، ويجب أن نعين ملكا واحدا عليها متفقا عليه بالإجماع. وبدأوا بالتناقش من سنختار من بيننا، ثم قرروا أن حاكم أكبر إقليم يجب أن يكون الملك، والذي كان عبد الله ابن أبي بن سلول، لقد نصبوه كملك. وبدأوا بتحضير عرش في المدينة في يثرب، وبدأوا في افتتاح الاحتفالات للاحتفال بتعيين ملكهم الأول. هذه هي حالة المدينة، وحرفيا قبل أيام من تعيينه ملكا وأخذ تعهده كرئيس، وصل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، كل هذا الأمر وموضوع المملكة والملك انتهى. الحملة السياسية انتهت تماما، لأن الملك المتفق عليه بالإجماع في المدينة الآن من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملك على المسلمين وغير المسلمين. إذن وظيفته السياسية كلها انتهت في غمضة عين بوصول رسول الله. وتعلمون أن أي شخص يفوز بالانتخابات يبقى طويلا في الرئاسة، فأمر كهذا سيزعجهم، والشخص الذي تسبب في بعدك عن رئاستك لن تحبه تلك المحبة. الآن أصبح لديه خياران: الأول أن يصبح عدوا مباشرا للنبي صلى الله عليه وسلم ويجمع مناصرين له، كما يتساءل البعض الآن عن أن دونالد ترامب إذا لم يفز بالانتخابات قد يقوم بإنشاء حزب مستقل له. إذن لديه الخيار أن يصبح مستقلا وينشئ حزبه الخاص ويرى من يواليه ويقوم بمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه أدرك فجأة أنه على الرغم من أن الأغلبية كانوا معه، لكن الآن الأغلبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من المؤكد إذا أعلنت عداوته سيكون هذا خيارا خاسرا، إذا عديته يستحيل أن أترشح للرئاسة. إذا من لم تستطع هزيمته انضم إليه. هو قبل الإسلام لأنه الطريق الوحيد لبقائه مع المجموعة الفائزة، وكان يأمل بأنه إن لم يحصل على الرئاسة فلعله على الأقل سيحصل على نائب الرئيس أو وزيره. لكن المشكلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب الناس إليه، هم الأشخاص الذين قدموا أعظم التضحيات، والأشخاص الذين قدموا أعظم التضحيات كانوا أشخاصا كأبي بكر وعمر، وهم من أهل مكة. إذا ليس فقط لدينا ملك أجنبي، أي ليس من أهل المدينة بل من أهل مكة، والمقربون له أيضا أجانب وهم أيضا من المهاجرين. والعرب خاصة في ذلك الوقت وحتى الآن عندما تكون من منطقة ما تعتقد أن رؤساء تلك المنطقة يجب أن يكونوا من أهلها. كل السياسيين الآن يفعلون هذا ويؤكدون على مدى وطنيتهم. والآن وبشكل مفاجئ قيادة المدينة في أيدي مجموعة من المهاجرين، وليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المقربون لديه مهاجرون أيضا، وهو عبد الله بن أبي يحاول أن يحشر نفسه ليصل إلى نائب الرئيس، ولم يجد أي مجال، لأن الطريقة الوحيدة لتكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تقوم بالمزيد والمزيد من التضحيات. عليك أن تثبت نفسك. هؤلاء الناس أثبتوا أنفسهم على مدى عقد من الزمان. أهل المدينة لم تكن معركة بدر قد حدثت بعد، لم تحصل لهم اختبارات بعد، فلم يكن لديه طريقة لإظهار أهميته السياسية. فماذا اعتاد أن يفعل؟ اعتاد أن يأتي لكل صلاة مبكرا ويكون في الصف الأول وفي كل صلاة وخاصة الفجر. وإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن عن أي شيء أو أن يخطب في الناس، كان يقوم قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول، تعلمون، هكذا: هاي هاي أيها الناس، أيها الناس استمعوا، رسول الله سيتحدث. ثم يجلس، لأنه يعلم أنه فقد الميكروفون، والميكروفون الآن للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحاول أن لا ينسى الناس وجهه، لا يزالوا يرونني على الأقل، فيحتاج أن يظهر باستمرار. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم، ويتضح أن كرهه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان السبب في أن مهنته السياسية قد انتهت، لذلك كرهه. ولكن لكي يرى الناس كان عليه أن يذهب قرب النبي صلى الله عليه وسلم ويقنعه بمدى ولائه له وكم يحب الإسلام. لكن تعلمون شيئا عن السياسيين؟ إنهم يستطيعون إلقاء خطابات كبيرة، ولكن عندما يأتي الأمر بالذهاب إلى الحرب على سبيل المثال، هل يذهبون بأنفسهم أم يرسلون الشباب والشابات لأرض الحرب؟ وبالمناسبة غالبا ما يرسلون الفقراء للحرب، لا يرسلون أبنائهم للحرب، بل يرسلون أبناء الآخرين ولكن ليس أبناءهم. إذا عندما أوشك بدر على الوقوع، لأنه في الواقع سياسي، هل كان ينوي الذهاب أو تحمس له؟ لا بالطبع، هذا ليس من شأنه، ويقوم بالأمور السياسية فقط. لم يكن من شأنه التضحية، لأن التضحية للطبقة السفلى من الناس، وهو يرى نفسه من الطبقة الراقية في مجتمع يثرب. لكن عندما جاء الإسلام، لم يعد هناك طبقة عليا وطبقة دنيا، الجميع مسلمون الآن، وكان الناس يقومون بتحية رؤساء القبائل واحترامهم ويعطونهم مقاعد مخصصة لهم. حتى الآن لدينا مجتمعات طبقية في أماكن كثيرة، لديهم أماكن خاصة للجلوس. ليس لدينا مثلا سائق شاحنة ومدير تنفيذي في شركة ما يجلسون معا في مكان واحد، ونحن نعيش بهذه العقلية حتى يومنا هذا. ومن المؤسف أن يحصل هذا في العالم الإسلامي، لدينا مجتمع طبقي وبشكل واضح. الأشخاص الأغنياء يحصلون على السيارات الفاخرة وما إلى ذلك، وسائقوهم يقومون بفتح الباب لهم ويخدمونهم، وهم لا يقومون بإلقاء السلام عليهم، حتى لا يقولون لهم السلام عليكم. ذهبت في أحد المرات إلى دولة إسلامية ورأيت شيئا مقززا للغاية. ذهبت لصلاة الجمعة وكان في أول 3 صفوف خط حماية وقسم لكبار الشخصيات. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه قسم لكبار الشخصيات، كيف يكون لديكم قسم كهذا؟ الهدف الكلي من الصفوف في الصلاة هو أن الأبيض والأسود والعبد والحر والفقير والغني والمريض والصحيح والشاب والعجوز يقفون في صف واحد ويتركون كل شيء وراءهم، ذلك هو الهدف. لكن إخراج الفكر الطبقي من عقول بعض الناس صعب جدا. وبالنسبة لعبد الله بن أبي بن سلول والأشخاص الذين كانوا من حوله أيضا كان صعبا جدا، لأن هذا الإسلام جاء وأعطى الأمر لهؤلاء المهاجرين. ووقف عبد الله يوما يصلي، وكان يصلي بجانبه بلال رضي الله عنه، وفي يوم آخر صلى بجانبه خادم أحد المهاجرين، ليس مهاجرا فقط بل خادم أحد المهاجرين، فكان يشمئز من وجودهم بجانبه، يظن أنهم من الأراذل، كما ذكر القرآن الكريم على لسان قوم نوح، يقولون له: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. هؤلاء من الطبقة الدنيا، لماذا يقفون بجانبنا؟ هذا ما اعتاد الكفار أن يقولوه للأنبياء كنوح وصالح عليهم السلام: نريد أن نسمع لما تقول، لكن المشكلة أن حولك هؤلاء الأراذل دائما، إذا أردت أن تأتي إلينا في مكان راق سنستمع، لأننا لا نريد أن نأتي إلى حيك الفقير ونتحدث إليك، هذه إهانة لنا. هذا هو التصرف الذي فعلوه مع الأنبياء. إذن هذه مجموعة واحدة من المنافقين أردت أن أعرفكم عليها، وهم الأشخاص الذين قبلوا الإسلام، ولكن ليس لأنهم اقتنعوا به أو لأنهم أحبوه، بل قبلوا الإسلام لأنه كان الطريق الوحيد للحفاظ على مهنتهم السياسية، على أمل أن تنقلب الأمور في النهاية. وكما يقول المثل: أبق صديقك قريبا وأبق عدوك أقرب. هذه كانت فكرتهم، كانوا يتقربون للنبي صلى الله عليه وسلم وهم معادون له. تلك مجموعة واحدة من المنافقين. الآيات التي سنشرحها الآن جمالها يكمن في أن خطاب الله عز وجل متسع جدا وعام، وخطابه شامل لدرجة أن مجموعات متعددة تخاطب بنفس الجملة. هذه من جماليات القرآن. سأعطي مثالا: في الفصل لديك طلاب، وهناك طلاب مختلفون قاموا بأخطاء مختلفة، طالب فشل في الاختبار، والآخر لم يقم بحل الواجب، والآخر جاء للدرس متأخرا، وآخرون يزعجون زملائهم، جرائم مختلفة في الفصل. والمعلم قال لهم: بعض الناس هنا في مأزق كبير. هذا كل ما قاله. عندما قال المعلم هذا، إلى من كان يشير؟ بالمناسبة هو لم يوضح، أو حتى لو قال المعلم: أحدكم في مأزق كبير، ولم يحدد أي واحد، كل واحد فيهم سيفكر أنه المقصود، كل واحد سيقول: يا إلهي المعلم يقصدني. أحيانا من حكمة الخطاب أن تجعله بشكل عام فينطبق على أقصى عدد من الناس. أول مجموعة من الناس هم المنافقون، وأعطيتكم مثالا على قائدهم عبد الله بن أبي بن سلول. هناك منافقون آخرون من بينهم يمثلون مجموعة أخرى من المنافقين، وهم من دخلوا الإسلام ولكن لم يعلموا أن معنى ذلك أنهم يقبلون بأمور جدية جدا وكبيرة. بمعنى آخر، هناك فرق كبير بين إسلام المجموعة الأولى والمجموعة الثانية من المنافقين. المجموعة الأولى قلنا أنهم قبلوا الإسلام للحفاظ على مهنتهم السياسية. المجموعة الثانية من المنافقين مختلفة. عندما يدخل أحد الإسلام اليوم، ربما شخص يعيش وحده في شقة وتوفي والده وهو وحيد، وقد فتح بعض الفيديوهات التي تتحدث عن الإسلام على اليوتيوب لشخص ما أو لشيخ ما مثل يوسف أستس، فوجد أن الإسلام شيء مثير للاهتمام، ثم بدأ بمشاهدة بعض الفيديوهات عن الإسلام وقرر الدخول فيه، ثم بحث عن أقرب مسجد وذهب ونطق الشهادة وأصبح مسلما. ما الذي تغير في حياتهم؟ اختفت الكحول، بدأوا بالاستيقاظ مبكرا للصلاة، حدث بعض التغيرات في حياتهم، صحيح؟ لكن سابقا في المدينة عندما يدخل أحد ما في الإسلام، لم يكن سيتغير طعامهم فقط، أو سيتوجب عليهم الصيام فقط، أو سيصلون الصلوات الخمس. أتعلمون ماذا كان يعني دخولهم في الإسلام وقتها؟ يعني أنهم سينضمون إلى حملة نضالية ويحاربون قريش مباشرة، أي سيصبحون أعداء لأكبر قبائل العرب، سيعلنون الحرب ضد أكبر قوة في المنطقة. فقط بنطقهم الشهادة يعلنون الولاء للإسلام، مما يعني إعلان الحرب ضد قريش، وهذا الأمر سيأتي بعواقب عليهم. أليس صحيحا أن الصحابة وأهل مكة الذين دخلوا الإسلام دخلوا في متاعب كبيرة؟ تتساءل لماذا دخلوا في متاعب كبيرة؟ الطعام الحلال والحرام لم يشرع وقتها بعد، أغلب ذلك الوقت لم تكن الصلوات الخمس قد شرعت بعد، أحكام الربا والصوم والحجاب لم تشرع بعد. لا شيء مما يخطر ببالكم عندما تفكرون بالإسلام كان موجودا في مكة في ذلك الوقت، تقريبا لا شيء منها كان قد شرع وقت ذاك. لم يكن هناك صيام ولا صلوات خمس، فقد شرعت لاحقا في مكة، ولم يكن هناك حجاب بعد، ولم تحرم الخمور بعد. لماذا يدخلون في المتاعب؟ لأنه عندما تدخل في الإسلام فأنت تعلن ولاءك للنبي صلى الله عليه وسلم، مما يعني أنك تبرأت من قبيلتك ومعبودها. إذن عندما تدخل الإسلام في ذلك الوقت فأنت أساسا تنضم إلى جيش عسكري. أحاول تبسيطها لكم، أي أنك مستعد للانضمام للعسكرية. أنت لم تدخل دينا وحسب، أنت تنضم إلى حركة. إذن الفكرة أن هؤلاء الأشخاص رأوا أن هذا الدين منطقي، هناك إله واحد، وهناك وحي رائع لم نسمع به من قبل، كله يبدو منطقيا جدا وينطبق مع فطرة الداخلية، هذا إيمان عقلاني ويتلائم مع عقلي وقلبي وسأقبل هذا الدين. لكن بعد ذلك جاء الأمر بالإنفاق في سبيل الله والهجرة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، وقريش قادمة ويجب أن تستعد للحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر من هؤلاء الناس الذين دخلوا الإسلام الانضمام للجيش. عندها يقول هؤلاء الأشخاص: لحظة، نحن لم ندخل الدين من أجل هذا، أردت أن أصلي فقط، يعني أحب الصلاة، أحب تلاوة القرآن، لكن مسألة معركة بدر من أين جاء هذا؟ لحظة، أنا مجرد فلاح، ليس لدي ما أقاتل به حتى، معظمنا لا يملك سيوفا حتى، وتريدنا أن نذهب للمعركة؟ إذا درست عدد السيوف في معركة بدر ستخبرك عن الخلفية العسكرية التي كانت لديهم. مجرد نظرك لعدد سيوف الجيش الضئيل المكون من 313 فردا من هؤلاء الأشخاص يجعل من الصعب حتى عقليا أن ينوو الذهاب للقتال. هل تفهمون ما الذي طلب منهم؟ ما أقوله هو أنهم دخلوا الإسلام بصدق وإخلاص، لكن عندما أدركوا أن الإسلام يتطلب العديد من التضحيات، تضحيات جدية جدا بالمال والنفس، عندها قرروا التراجع قليلا. قالوا: لا أعلم إذا كان هذا يلائمني، أنا لست متأكدا أن هذا أفضل شيء، يعني قبل الإسلام كانت الحياة في يثرب سهلة جدا، هذا يعقد الأمور. والشخص الذي كان هناك يجمع أولئك الناس ويزيد شكوكهم ويجعلها أسوأ هو عبد الله بن أبي بن سلول. هو لديه أسبابه السياسية للنفاق، لكنه استطاع أن يجمع أولئك الضعفاء في إيمانهم ويجعلهم حوله. إذن يتكون المنافقون من هاتين المجموعتين من الناس، بداية بالضعفاء في الإيمان وانتهاء بالمنافقين مباشرة. الآن هناك مجموعة أخرى من الناس أريد أن أعرفكم عليها قبل أن نبدأ بالآيات، وهذا مهم جدا. على سبيل المثال، يهود المدينة كانوا منقسمين على مجموعتين، النصارى ظاهرة مستقلة، ولكن اليوم أريد أن أحدثكم عن اليهود فقط. اليهود مقسمون على مجموعتان، إحداهما تكلمنا عنها مسبقا، وهي كبار الحاخامات الذين تعرفوا على النبي صلى الله عليه وسلم فورا، عرفوا أنه الرسول، وعندما عرفوه خافوا وذعروا. أتعلمون لماذا؟ أريد أن أوضح لكم هذا الأمر، لأنه عندما نأتي للآيات سنستطيع شرحها سريعا بسبب معرفتكم لهذه الخلفية مسبقا. الحاخامات في ذلك الوقت هم الذين كانوا يلقون الخطبة ويعلمون الناس الدين، وكانوا هم من يصدرون الفتاوي أيضا. إذن أي أحد يتبع الدين، ومعظم قبائل اليهود أيضا، يأتون إليهم لأخذ الفتوى واستماع الخطب وتعلم الدين وكل شيء. إذا آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كخاتم الأنبياء، هل سيصدرون الفتاوي بعد ذلك؟ هل سيحضر أحدهم محاضراتهم بعد ذلك؟ لا، سيتحولون من كونهم معلمين إلى تلاميذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيبقون صامتين، لأن الآن هذا دين سمعنا وأطعنا، والذي يعني أن ملفهم الاجتماعي بأكمله وسمعتهم في المجتمع ستختفي، لن يكون لهم قيمة بعد الآن. وهذا جزء كبير من علم النفس الديني في أي ديانة، عندما يكون الناس في منصب رجال الدين وفي موضع وعظ الناس وتعليمهم، هذا مكان مؤثر على الآخرين، في الواقع قريب جدا للسياسة، لأن السياسية يؤثر على الناس، والقائد الديني أيضا يؤثر على الناس. لهذا يتقرب المتدينون الفاسدون جدا من السياسيين، لأنهم أبناء عمومة ومترابطون ببعضهم. هؤلاء المتدينون لديهم تأثير كبير على الناس، وبالطبع عندما يكون لديك تأثير على الناس تستطيع أيضا أن تطلب منهم المال، وإذا كانوا فاسدين في النهاية سيذهب بعض المال إلى جيوبهم، وسيعطون أنواعا من الفتاوي، وسيعطون الناس الأحكام التي يريدون سماعها، سيغيرون حتى الدين ليلائم العامة. هذا ما اعتادوا على فعله. الآن جاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه النبي الحقيقي، ولكن يعلمون أنهم إذا آمنوا به سيؤمن به كل السكان التابعين لهم، مما يعني أن عملهم قد انتهى، لأنه بالنسبة لهم أصبح الدين عملا وتجارة. بالمناسبة أنا أتحدث عن المجتمع اليهودي في المدينة، ولكن لا أخصص هذا الكلام لليهود فقط أو للمدينة فقط، بل القادة المتدينون في أي مكان كان يمكن أن يحولوا الدين إلى عمل وتجارة بسهولة جدا. وكما تعلمون في أي عمل هناك منافسة، ومن أجل أن تبقى في القمة أحيانا لا يكفي أن يكون لديك منتج جيد، الطريقة الوحيدة للاحتفاظ بعملائك أن تسعى لتشويه سمعة المنافسين. إذن كل خطبك ومواعظك ستكون عن مدى ضلال الشخص المنافس لك، ومدى انحراف المجموعة الفلانية، والتحذير من الاستماع لأولئك الناس. هذا كل ما ستتحدث عنه، لأنك خائف من خسارة أتباعك، وخائف أن يتبعوا منافسك. إذن ما الذي قام به هؤلاء الناس؟ أقصد قادة اليهود، ماذا قاموا بفعله؟ خطبهم ومواعظهم ومناقشاتهم الداخلية تحولت جميعها إلى احذروا من المسلمين ولا تستمعوا لهم، لأنكم تعلمون ما الذي بدأ بالحدوث لهذه المجموعة الثانية من اليهود. بالمناسبة ليس كل يهودي في المدينة حاخام، كما أن لدينا نحن عامة المسلمين، فليس كل مسلم عالما مثلا. نفس الشيء في المدينة، ليس كل يهودي عالما بالتوراة. لذا فهذه المجموعة سمعت عن الإسلام فقط عن طريق الخطب، كما أننا نعرف عن أمور الدين من الخطب التي نسمعها. فاستمع بعض اليهود قليلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: لحظة، لقد سمعنا هذا في الخطبة، الحاخام كان يخبرنا ببعض العلامات التي إذا حدثت فهي تدل على نبي آخر الزمان، وهذا الرسول تنطبق عليه كل تلك العلامات، يا إلهي هل هذا نبي آخر الزمان؟ وبدأوا يجلسون بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا بالاستماع والتفكير وقالوا لأنفسهم: هذا تماماً ما تعلمناه، أعتقد أنه هو، سأذهب لإخبار الحاخام، الآن يجب أن أهنئه. خمن ماذا وجدت أيها الحاخام، عرفت نبي آخر الزمان. فعادوا إلى الحاخامات وأخبروهم بما عرفوه: هذا الرسول يقول كل شيء علمتونا إياه من قبل، أخبرتمونا أن آخر الأنبياء سيأتي، وكل شيء علمتونا إياه ينطبق عليه 100%، هذا مذهل جدا. وعندما أخبروهم قام الحاخامات بإعطائهم محاضرات مختلفة تماما. قالوا لهم: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ أفلا تعقلون؟ إذن قالوا لهم: لا تتحدثوا مع المسلمين، ولا تخبروهم أن المواصفات المذكورة في التوراة تنطبق على نبيهم، وأنكم تعلمتم هذا مسبقا في التوراة وأنتم تتفقون معه. لا تفعلوا هذا، لأنكم إذا قلتم هذا ستضطرون للإيمان بدينهم، وإذا آمنتم بدينهم ستضطرون للانضمام للمعارك، وإذا انضممتم للمعارك ستقتلون. إذا من الأفضل ألا تقولوا أي شيء، وإلا سيجعله الله حجة عليكم يوم القيامة إذا آمنتم. فقد عليكم تجاهل الأمر، لا تذهبوا إليهم مجددا، لأنكم إذا فعلتم ستصبحون مسؤولين عن ذلك يوم القيامة. حتى في زماننا الآن بعض المسلمين يقولون: أنا لا أتعلم أي شيء عن الإسلام، لأنه إذا تعلمت سأصبح مسؤولا عما تعلمت. إذن هم يقولون الأفضل أن لا أتعلم. هذه النصيحة بالضبط التي أعطيت لليهود من قبل الحاخامات. المجموعة الثانية من الناس، وهي المجتمع اليهودي الاعتيادي في المدينة، الذين عندما سمعوا عما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه مطابقا لما قد تعلموه من قبل، ولكن لم يريدوا أن يرفضوه علنا. فماذا فعلوا؟ حاولوا إخبار المسلمين، قالوا لهم: اسمعوا، نحن متشابهون جدا، جميعنا عائلة واحدة سعيدة، أنتم المسلمون تؤمنون بالله ونحن نؤمن به أيضا، أنتم تؤمنون بالآخرة ونحن أيضا نؤمن بها نوعا ما، لدينا الكثير من الأمور المشتركة، نحن عائلة واحدة سعيدة وجميعنا سندخل الجنة. وبالمناسبة عندما يقولون ذلك تعرفون أنهم قاموا بتخطي أمر مهم جدا، لقد تخطوا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنوا به، يقولون نؤمن بالله ونؤمن بنوع من الحياة الآخرة، ولكن تركوا ماذا؟ تركوا الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تطيعه، وستأتي التضحيات حينها. إذن لنبقي الأمر على الأمور العامة المشتركة بيننا، لنقوم بمؤتمرات عن الإيمان ونتحدث عن الأمور المشتركة بيننا في المدينة، وهذا يكفي، ونشعر جميعا بالسعادة من أجل بعضنا البعض، لأننا نشبهكم كثيرا أيها المسلمون. وهذا كاف، وكان هذا نوعا آخر من النفاق في المدينة، كانوا يحاولون الاقتناع بأن هذا كاف للإيمان. إذن الآيات التي سنقرأها الآن تتحدث عن المنافقين، ولكنها أيضا تتحدث عن هذا العنصر من المجتمع اليهودي الذين اعتقدوا أن ما لديهم يكفي للإيمان. وبهذه الخلفية سنقرأ الآيات. يقول تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هناك الكثير من الأمور لنشرحها في هذه الآية واحدة تلو الأخرى. أول شيء قوله تعالى: من الناس. الله تعالى لم يقل من الذين آمنوا أو من أهل يثرب، بل قال من الناس، مما يعني أنه جعل الأمر عاما ومفتوحا، يشمل المنافقين الذين دخلوا الإسلام، ويشمل الناس الذين يظهرون النفاق والذين لا زالوا في المجتمع اليهودي، ويأتون ويقولون: نحن مؤمنون مثلكم، نحن مثل بعضنا. الآية تشملهم أيضا. الأمر الثاني قوله تعالى: من يقول. كلمة من في العربية هي اسم موصول مبهم، بمعنى أحد ما قال. الله لم يقل ومن الناس الذي يقول، لو استعمل الذي سيكون معناها مختصا ومحددا. الفكرة أن الله تعالى يريد أن يقي هؤلاء المنافقين مجهولين، لا يريد أن يكشف من هم، هذه حكمة الله في القرآن، لا يكشف المنافقين بالاسم، يكشف الكفار بالاسم، مثل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب، وكشف فرعون أيضا بالاسم، لكن لا يكشف المنافق بالاسم أبدا، أتعرفون الحكمة من ذلك؟ إنها حكمة قوية جدا، لتعرف سنة الله التي ستبقى إلى يوم القيامة. لا يمكن لمؤمن أو لبشر أن يقول على بشر آخر أنه منافق. ليس لديك الحق أن تقول على أحد آخر منافق. سنعرف لماذا الآن. يقول تعالى: في قلوبهم مرض. من يستطيع رؤية ما بداخل القلب؟ لا أحد إلا الله. يمكن أن ترى الأعراض الخارجية، لكن من المحتمل أن تشخص الأعراض بشكل خاطئ. ما يحدث داخل القلب فقد لا يعلمه إلا الله عز وجل وصاحب ذلك القلب، مما يعني أنه ليس لدي الحق أن أقول عن أحد أنه منافق مهما كان ما أراه بعيني. وأي شيء تتعلمه عن النفاق، الفائدة الوحيدة منه ليس أن تبحث عن أحد في مجتمعك وتقول هذا منافق، لا، الفائدة الوحيدة منه أن تكون لديك رؤية واضحة عن نفسك وتعرف نفسك هل أنت منافق أم لا. هذه الفائدة الوحيدة من دراسة النفاق، حتى ننظر أنا وأنت لأنفسنا في المرآة ونقول هل لدينا هذا المرض. إذن هذا السبب الوحيد من وجود تلك التفاصيل عن النفاق في القرآن، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث: آية المنافق ثلاث، وفي حديث آخر: أربع من كن فيه كان منافقا. لماذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور؟ حتى ننظر لأنفسنا. الشيء الثاني في الآية كلمة الناس. عندما تقول الناس فهي كلمة تشمل المسلمين وغير المسلمين، أي عامة الناس. من يقول أتت بالمضارع، مما يعني أن هذا الشخص لا يقول مرة واحدة فقط. إذا كان قالها مرة واحدة ستكون الآية: ومن الناس من قال، ولكنه سبحانه قال: من يقول، والمضارع يدل على الاستمرار، أي أن هذا الشخص يستمر بقول هذا مرارا وتكرارا. وهذا شيء مهم أن نفهمه. إيماني بالله وباليوم الآخر ليس علي أن أستمر بإخبارك أني أؤمن بالله، أنا حقا أؤمن بالآخرة يا رجل، إيماني بالآخرة قوي جدا. لا نفعل هذا، وكلما فعل الشخص هذا أكثر كلما زاد استغرابك لما يفعل هذا. هل يعتقد أني لا أصدقه؟ لما يشعر بالحاجة لإخبار ما الذي يحدث في قلبه؟ لأن الإيمان شيء يحدث في القلب ومحله القلب، ليس عليك أن تأتي وتقول هذا باستمرار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يأتي كل يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره: يا رسول الله، آمنا بالله واليوم الآخر، لازلت أؤمن يا رسول الله بالله واليوم الآخر، أريد فقط أن أتأكد أنك تعلم أني مؤمن كليا. لم يفعل هذا. متى يقوم الشخص بهذا الفعل؟ متى مثلا يأتي الطفل ويخبر والديه: بالمناسبة أنهيت واجبي المنزلي، لقد أنهيته حقا، لأنه لا يريدك أن تذهب وتتحقق ما إذا كان قام بحل واجبه أم لا. إذن هناك شعور بالذنب وتأنيب للضمير، وهناك شكوك بأنه سيكشف أمره. عندما تكون خائفا من انكشاف أمرك تقوم بإظهار الأمر بشكل مبالغ فيه حتى وإن لم يسألك أحد عن هذا. تدخل إلى غرفة طفلك فيصرخ فجأة: لم أفعل شيئا. هذا يعني أنه فعل شيئا ما، لأنك لم تسأله حتى، ولكنه يصرخ: لم أفعل شيئا، ليس أنا من فعل. إذن عندما يستمرون بقولهم نؤمن بالله واليوم الآخر بشكل خارج عن المعتاد، في الحقيقة هم كما يقول الله سبحانه وتعالى يحسبون كل صيحة عليهم. هذه ظاهرة نفسية قوية مذكورة في القرآن. مثلا أنا واقف هنا ألقي خطبة عن النفاق وعن الناس الذين يغشون في تجارتهم، وأنا غاضب عليهم وأقول: ويل للمطففين. وهناك شخص بين المستمعين يقول في نفسه: لما ينظر إليه؟ أنا لم أنظر إليه، ولكنه مقتنع أني أنظر إليه. لماذا؟ لأنه قد قام بالتو بغش أحد زبائنه ولديه شعور بالذنب، ويشعر الآن أني كشفت هذا بطريقة ما وأني قررت أن ألقي خطبة اليوم عنه. إذن هل فهمتم الفكرة؟ يشعر بالشكوك أنه منكشف أمره. عندما جاءت آيات القرآن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. عندما جاءت هذه الآيات القوية عن الكافرين وأنهم لا يؤمنون بالآخرة وأن المؤمنين حقا بالآخرة يوقنون، بدأ المنافقون بالتفكير: لماذا ينظر إلي هكذا؟ هل يقول هذه الأشياء عني؟ هل يعرف حقا ما يجري في قلبي؟ حاليا أذهب وأدافع عن نفسي. فيأتون ويدافعون عن أنفسهم ويقولون لا لا، نحن في الحقيقة نؤمن بالله وباليوم الآخر. وطلاب اللغة العربية سيلاحظون هنا بالله وباليوم الآخر، هناك باءان. لا تحتاج في اللغة إلى أن تكرر الباء، فقد يمكن أن تقول آمنا بالله واليوم الآخر، لكنهم لرغبتهم في زيادة التأكيد بشكل مبالغ فيه فيقولون بالله وباليوم الآخر، فتكررت الباء. يخرجون عن الشيء المعتاد ليظهروا إيمانهم ومن أجل أن يزيلوا جنون الشك الذي في داخلهم. ابن عاشور رحمه الله قال لماذا بدأ الله تعالى بقوله ومن الناس؟ أحيانا تكون هناك نقاشات نحوية بين المفسرين ومن الصعب جدا ترجمتها إلى الإنجليزية البسيطة، وهذه وظيفتي إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن ييسرها، وهي أن أشرح لكم تلك الأمور المعقدة بالترجمة الإنجليزية بشكل مبسط. صفحات كثيرة كتبت للإجابة عن هذا السؤال، لما بدأ الله سبحانه وتعالى الآية بقوله ومن الناس؟ لأن هذه ليست الطريقة المعتادة لبدء الجملة في اللغة العربية، وما يجعلها معقدة هو ما يتبعها. من الواضح أن المنافقين من ضمن الناس، صحيح، ليسوا مجموعة قردة وليسوا مجموعة أفيال، واضح جدا أنهم من الناس، فما الفائدة من قوله تعالى ومن الناس؟ يمكن أن نقول بعض الناس يقولون لماذا يخبرنا الله تعالى ومن الناس؟ هذه في الواقع أداة بلاغية، وهي طريقة من طرق الكلام. على سبيل المثال يقال في العربية هذا إنسان، وهذا عندما يكون الحديث يحمل ذما، تقول هذا إنسان. عندما تقول هذا لأحد ما مثلا يا إنسان، هل تعلم ماذا يعني هذا؟ يعني أيها الكائن المقرف. هذه الكلمة لا تقال بشكل لطيف، لا تقول لشخص ما يا رجل أو يا إنسان، بالذات يا إنسان، أو تقول انظر لهذا الرجل، الجميع يعرف أنه رجل وليس فتاة، لكن عندما تقول هذا الرجل في الواقع تعبر عن مدى استيائك منه. فهمتم؟ عندما يقول الله عز وجل ومن الناس، من بين الناس هناك مجموعة، هناك ذم لهذه المجموعة، الله عز وجل غاضب من المجموعة التي يتحدث عنها. ثم قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله. من اسم موصول يستخدم للمفرد، وقد يستخدم للدلالة على الجمع أيضا، ولكن في اللغة العربية يقولون بأنه يمكنك أن تستخدم من إذا أردت أن تعبر عن الجمع فتستخدم الفعل بصيغة الجمع، فتقول ومن الناس من يقولون. لكن هنا الفعل لم يستخدم بصيغة الجمع، استخدم الفعل بصيغة المفرد، مما يعني أنه شخص واحد قال هذا. ولكن عندما يكون شخصا واحدا هل يقول آمنا أم يقول آمنت؟ عندما يكون شخصا واحدا يتكلم سيقول أنا آمنت. لهذا أنا كنت أتوقع أن الآية ستأتي ومن الناس من يقول آمنت بالله، ولكن الله تعالى قال ومن الناس من يقول آمنا بالله، فاستخدمنا المتكلمين. لماذا؟ لأن هذا الشخص يريد أن يمتزج مع الآخرين ويقول في نفسه لا لا تتحقق من إيماني، جميعنا مؤمنون بالطبع، ماذا تقول، نحن جميعا مسلمون، صحيح؟ إذن هذا الشخص يحاول أن يظهر نفسه مندمجا مع الآخرين وليس وحيدا، يقول أنا فرد من هذه المجموعة، آمنا بالله وباليوم الآخر. لأن هذه الآية يمكن أن تشير أيضا إلى اليهود كما قال ابن عاشور وغيره، أولئك الأشخاص كان لديهم إيمان بالله من قبل، صحيح؟ والقرآن انتقد عدم إيمانهم بالآخرة، فقالوا بشكل خارج عن المعتاد، ولهذا جاءت آمنا فعلا ماضيا، لقد آمنا بالله دائما وبالطبع باليوم الآخر أيضا. فهم يحاولون إقناع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس عليه التأكيد على موضوع الآخرة كثيرا، فنحن نؤمن بها مسبقا. وفي آية ستأتي لاحقا في سورة البقرة يقولون نؤمن بما أنزل علينا، نحن نؤمن مسبقا بما أنزل علينا، لا نريد شيئا جديدا، شكرا لك، آمنا بالله وباليوم الآخر. ثم قال الله عز وجل وما هم بمؤمنين. الآن أريد أن أركز على أشياء بسيطة في آخر جزئية من الآية، سأقرأ لكم شيئا من أقوال ابن عاشور رحمه الله وجدت أنه مهم جدا. يقول هناك جزآن فقط من الإيمان ذكرها هؤلاء الناس، سأذكرها لكم باختصار. ذكروا الإيمان بالله واليوم الآخر، هذان الجانبان الوحيدان للإيمان اللذان ذكرهما هؤلاء الناس. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يذكروا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم استثقالا لهذا الاعتراف، فيقتصرون على ذكر الله واليوم الآخر إيهاما للاكتفاء ظاهرا ومحافظة على كفرهم باطنا، لأن أكثرهم وقادتهم من اليهود. يا له من تعليق كبير. لا يستطيعون أن يقولوا نؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، لا يستطيعون قولها، فهي ثقيلة جدا على ألسنتهم. في قلوبهم كراهية شديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يمكنهم إظهار هذه الكراهية، فيأتون مبتسمين ويتحدثون عن الأمور المشتركة بينهم وبين المسلمين، ولكنهم لن يظهروا كراهيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يحاولون إخفاءها قدر استطاعتهم. لماذا؟ لأن قادتهم غضبون على الله عز وجل بذاته وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعتقدون أن آخر الكتب سينزل على أحد من قبائلهم، على أحد منهم، لكنه أنزل على العرب الأقل منا مكانة، المشركين الوثنيين ذرية إسماعيل الملعونة. هكذا يصورونهم في محاضراتهم، جعلوهم من الذرية الملعونة، وكل هذه افتراءات مختلقة اخترعوها على مدى قرون وقرون ليزيدوا الكراهية للعرب. كل العرب هم ذرية إسماعيل، وإسماعيل نفسه ملعون من الله، إذن كل ذريته ملعونة أيضا، وهم أبناء الشيطان. وكل هذه الأمور التي يختلقونها هذه كراهية تاريخية قديمة، ليست فقط إسرائيل ضد فلسطين الآن، هذا شيء قديم جدا له أصول دينية. تم تناقل هذه الكراهية عبر الأجيال. فقال ابن عاشور: كان صعبا عليهم الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كخاتم الأنبياء، لأنه من ذرية إسماعيل عليه السلام. الإيمان بالله واليوم الآخر هذا يكفي عندهم. الآن نجد شيئا عن الترتيب. تعلمنا عن المؤمنين وصفاتهم أولا، ثم تعلمنا عن الكافرين في سورة البقرة، والآن نتعلم عن المنافقين. انظر إلى تعليقات بعض العلماء: هذا فريق آخر له ظاهر الإيمان وباطنه الكفر، وهو لا يعدو أن يكون مبطنا للشرك ومبطنا للتمسك باليهودية. هذه مجموعة أخرى من الكافرين، هذه ليست مجموعة ثالثة، هذه مجموعة من الكافرين أكثر تعقيدا. الفرق الوحيد هو أن كفرهم لن يظهر في الدنيا، بل سيظهر يوم القيامة. سيبعثون يوم القيامة وسيدعون أنهم كانوا مؤمنين وسيمشون مع المؤمنين، ولكن سيوضع أمامهم حاجز، فيقولون حينها: لماذا هناك حاجز بيننا؟ ألم نكن معكم؟ فسيتم إخبارهم وقتها أنهم لن يكونوا مع المؤمنين. هذه هي حقيقة المنافقين. لهذا السبب استخدم نفس الترتيب في سورة التحريم أيضا، يقول تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نفس الترتيب المستخدم هنا في سورة البقرة. يوجد هنا توضيح آخر أيضا. يتساءل ابن عاشور: لماذا تحدث الله عن المنافقين بشكل أكبر وبأسلوب غير الأسلوب المألوف؟ قال: إذا تحدث الله فقط عن المؤمنين والكافرين، سيظن السامع أن الذين أظهروا الإيمان داخلون في قوله الذين يؤمنون بالغيب. إذا تكلم الله فقط عن المؤمنين والكافرين، أي أحد يدعي الإيمان سنفترض أنه شخص جيد وينتمي للمجموعة ألف، وهي مجموعة المؤمنين، لأنه من الواضح أنهم ليسوا في المجموعة باء، مجموعة الكفار. لكن في الحقيقة هناك مجموعة مخفية، وهي لن أسميها حتى المجموعة جيم، لأنها ليست مجموعة ثالثة، بل هي فرع من المجموعة باء، فرع من الكافرين. فكان من الضروري توضيح هذه المجموعة. يقول ابن عاشور: جعل المنافقين قسيما للكافرين. أيضا هناك موضوع معقد آخر، حتى لو أنهينا اليوم فقط الآية الثامنة هذا جيد، لأن هذا الموضوع مهم جدا. سأحافظ على وقت الدرس المحدد، إذا يبدو بأنه تبقى لدينا أقل من 15 دقيقة. يقول تعالى: وما هم بمؤمنين. في العربية الطريقة السهلة لقول ما هم بمؤمنين هي أن تقول ليسوا مؤمنين. في الحقيقة أبعد من ذلك، يمكن أن تقول لم يؤمنوا أو لا يؤمنون، يمكن أن تقول ليسوا مؤمنين، هذه طريقة أقوى لأنها تستخدم الاسم. يمكن أن تقول أيضا ليسوا بمؤمنين، فتضع الباء توكيدا. يمكن أن تضيف ما، ما هم مؤمنون، يمكن أن تضيف ما وباء، ما هم بمؤمنين، وهذه هي أقوى صيغ التأكيد من بين كل الصيغ المختلفة التي يمكن أن تستخدمها للنفي. أقوى نفي هو ما هم بمؤمنين، ليسوا مؤمنين على الإطلاق. وشرحت لكم هذا لأبين لكم أنه هنا يوجد ما والباء، وهي قوية جدا. عندما يستخدم الله تعالى كلمة مؤمنين يفتح لنا فصلا كاملا من الحكمة، وأريد أن ألخص هذا لكم إن شاء الله تعالى. الإيمان في الحقيقة شيئان، بأي لغة حتى الطفل ذو 10 أعوام يمكن أن يفهم أن الإيمان شيئان، الإيمان باللسان والإيمان بالقلب. هذا جدا مهم، هناك جانبان له. ما يقال بلسانك أستطيع سماعه والحكم عليه، وما في قلبك لا أستطيع سماعه ولا الحكم عليه. وأحيانا ما يخرج من لساني ليس مرتبطا بما يوجد في قلبي، وأحيانا أخرى ما يخرج من لساني يكون مرتبطا بما في قلبي. هل فهمتم هذا؟ الآن عندما يستخدم الله تعالى كلمة مؤمن في القرآن، إلى حد كبير في جميع المجالات يتحدث الله عما يحدث في القلب. عندما يستخدم كلمة مؤمن يصف سبحانه ما يحدث في القلب، عندما يصف ما يقال باللسان يستخدم عادة كلمة مسلم. إذن ما يقال على اللسان تستخدم معه كلمة مسلم. نطق فلان الشهادة فأصبح مسلما لأنه استخدم لسانه. الإسلام شيء يمكنني أنا وأنت أن نحكم عليه، لكن الإيمان لا يمكنني أنا ولا أنت أن نحكم عليه. لماذا؟ لأن الإيمان أين يقع؟ في داخل القلب. هل فهمتم حتى الآن؟ حسنا، الآن ستفهمون هذه. الإسلام إما أن تكون مسلما أو لا تكون مسلما، لا يوجد مكان في المنتصف، لا يوجد أنا نصف مسلم. إما أن تكون مسلما أو لا، إما أن تكون مسلما أو تكون كافرا. الإيمان ليس هكذا، الإيمان يمكن أن نتخيله يملأ قلبك مثل الماء في الوعاء، أحيانا يكون ممتلئا وأحيانا يكون فارغا، وأحيانا فيه القليل من الماء، أحيانا أخرى يتبقى فيه قطرات، وأحيانا يمتلئ مجددا، أحيانا يتسخ الماء قليلا وعليك تنظيفه. فهمتم؟ بمعنى آخر، ليس إما أن تكون مؤمنا أو لا، ليس هكذا. الإسلام هكذا، لكن الإيمان له مجال كامل. الإيمان 70 شعبة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإيمان 70 جزءا، 70 مكونا في الإيمان، حتى إبعاد الصخرة عن الطريق هذا جزء من الإيمان، أبعدها شخص ما فارتفع إيمانه قليلا، أحدهم رآها ولم يبعدها إيمانه يبقى كما هو أو ينقص قليلا. إذن أحدهم يبتسم في وجه أخيه يرتفع إيمانه، هذا إظهار لما في قلبه، والله عز وجل يزيده. كلما عملت أعمالا صالحة أكثر كلما زاد الإيمان في قلبك، كلما قلت أعمالك الصالحة يبدأ القلب بالتخلص من الإيمان ويبدأ بفقدانه. فالإيمان ليس شيئا يمكنك الحفاظ عليه. بالمناسبة الإيمان كالقلب، القلب لا يثبت أبدا، صحيح يستمر بالنبض، والإيمان يقع داخل القلب فلا يثبت على حال واحدة أبدا. عليك أن تستمر بملئه ويستمر بالخروج، وعليك أن تملأه بالمزيد والمزيد ليزداد، وفي اللحظة التي تتوقف عن ملئه ماذا يحدث؟ يبدأ بالنزيف ويبدأ بالخروج من قلبك. الله قال لنا هنا وما هم بمؤمنين، ولم يقل وما هم بمسلمين. إذن هذا ليس تعليقا على إسلامهم، بل على إيمانهم الذي يحدث داخل قلوبهم، حالة قلوبهم، وهذا مفهوم مهم وقوي جدا في ديننا. الله سيحتج على الناس الذين فقدوا الإيمان في قلوبهم. الشيء الصعب في القرآن هو أن عكس كلمة مسلم هي كافر، وعكس كلمة مؤمن أيضا هي كافر، فيقول سبحانه وتعالى فمنكم مؤمن ومنكم كافر. ولكن أحيانا الله يتحدث عن الكافر الذي يظهر كفره، وهنا يقصد بها عكس مسلم. وأحيانا أخرى الله يتحدث عن القلب الذي يكون فارغا من الإيمان، فقد كل إيمانه، كل إيمانه اختفى، لم يبقى إيمان في القلب بغض النظر عما في الخارج، وهنا يقصد بها الكفر الذي يكون عكس الإيمان. عندما تدرس كلمة كافر في القرآن عليك أن ترى هل يقصد بها عكس الإسلام أم عكس الإيمان؟ وهنا رأينا مسبقا أن الذين كفروا، ولاحظوا ماذا قال الله عز وجل عنهم، قال ختم الله على قلوبهم. إذن يقصد بذلك الكفر الذي هو عكس الإيمان. هنا عندما قال الله تعالى وما هم بمؤمنين، الله يتحدث عن الكفر المخفي في قلوبهم، والإيمان ليس في قلوبهم. وبالنسبة لي ولك، ما هو سلوكنا وتصرفنا تجاه بعضنا؟ عندما ترى شخصا ذاهبا يمشي إلى المسجد، ما ظنك فيه؟ أنه مسلم، أليس كذلك؟ لا، من المفترض أن يكون الظن فيه أنه مؤمن. هذا هو القرآن، القرآن لا يريدك أن تفترض أنه مسلم، بل تفترض أنه مؤمن، بمعنى أن لديه إيمانا في قلبه. المؤمن حال أعلى بكثير، صحيح؟ المرتبة الأقل هي الإسلام، ثم الأعلى منها الإيمان، ثم الإحسان. الله عز وجل يقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. إذن شخص فقط قال لك السلام عليكم فقط، لا تظن عنه أبدا أنه ليس مؤمنا، لا تفترض أنه ليس لديه إيمان في قلبه. طالما أنه ألقى عليك السلام، فرصتك في الحكم عليه تنتهي، لأن هذا يعتبر إيمانا. إذن إذا رأيت القليل من الإسلام من شخص ما، هذا حق المسلم عليك، عليك أن تظن أن لديه إيمانا في قلبه. لا نظن أنه منافق أو أنه مسلم فقط وليس مؤمنا، بل نظن ونعتقد أن لديهم إيمان. إذن الله سبحانه وتعالى قال وما هم بمؤمنين. هذه الأشياء التي أردت أن أشير إليها، ولأن الوقت قصير لا أريد أن أبدأ بالآية التالية ثم أقف في منتصفها، بل أريد أن أشارك معكم ما تعلمناه في هذه الآيات الآن. أولا هي الحالة النوعية لإيماننا، وأن علينا الاستمرار بالعمل لنزيد إيماننا. بالمناسبة عندما ينخفض الإيمان لحد معين يصبح الوضع خطيرا، لأنه يقترب من النفاق. كلما انخفض أكثر كلما اقترب للنفاق أكثر، لأن النفاق أيضا يكون في القلب. عندما لا يكون في القلب إيمان كاف، يمتلئ المتبقي من مساحة القلب الفارغة نفاقا. إذن علينا بالحفاظ على إيماننا في مستوى معين من الارتفاع لمحاربة الوقوع في النفاق. عسى الله تعالى أن يبعدنا جميعا عن النفاق، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يساعدنا أن نقوي إيماننا أكثر من أي وقت مضى في حياتنا في شهر رمضان، وأن يستمر بالزيادة باقي العام وباقي حياتنا. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.